وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث الصحيح وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من قرب ثابتة عن جماعة من الصحابة يرضعونها في شرحنا على السلم فليراجع. المعارج القبول كتاب عظيم جدير بالقراءة، جدير بأن نقرأه مرة ومرة. اللهم صل